بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح المحمود تسجيلا لهذا الدرس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجهم واهتدى بهداهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا. مع الدرس 56 من دروس التعليقات على شرح الإصفهانية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. تفضل يا شيخ. بسم الله. السلام عليكم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو العباس رحمه الله تعالى: وأما طريقة الفصل، وأما طريقة القرآن في إثبات الصانع تعالى واختلاف الناس في الإقرار بالصانع هل هو فطري أو نظري، وبيان قول من يقول إنه فطري وإن كل مولود يولد على الفطرة، وإنه قد يصير نظريا لبعض الناس لما يعرض له من الشبه فيستدل عليه بالأدلة الكثيرة. فطريقة القرآن ذكر الآيات وقياس الأولى بخلاف طريقة أهل الكلام والفلسفة الذين يستعملون فيه قياس الشمول الذي تتساوى أفراده أو قياس التمثيل. والفرق بين الآيات والمقاييس أن القياس العقلي الذي يسميه أهل المنطق البرهان إنما يدل على مطلوب كلي، فإنه لا بد من قضية كلية موجبة، إذ لا نتاج عن السالبتين ولا عن جزئيين. وقياس التمثيل حقيقته هي حقيقة قياس الشمول، فإن ما يسمى الحد الأوسط في هذا يسمى في ذاك الجامع المشترك بين الأصل والفرع. وقياس الشمول إنما يدل على مطلوب كلي لا على شيء بعينه، فإنه لا بد من مقدمة كلية، فلا يفيد ما يختص به الموصوف بخلاف الآيات، فإن الآيات تستلزم عين ما هي آية عليه، فإنها دليل على عين المطلوب. وجميع المخلوقات آيات للخالق تعالى، فإنها مستلزمة لذاته المعينة، فإنه يمتنع وجود شيء من المخلوقات إلا بوجود نفسه المقدسة المعينة، فصارت لازمة لكل موجود، وكل ملزوم فإنه يستدل به على لازمه، فإن الدليل هو ما يكون مستلزما لغيره، فكل ما كان مستلزما لغيره أمكن الاستدلال به عليه، وكل مخلوق فإنه يستلزم الخالق يمتنع وجوده بدون وجود الخالق، فيمكن الاستدلال به على عين الخالق. انتقل الشيخ بعد المناقشات المطولة مع المتكلمين إلى الإشارة إلى طريقة القرآن في الاستدلال على الصانع، وهي المعركة الكبرى التي تكلم عنها شيخ الإسلام طويلة، ومرت علينا في دروس كثيرة ومتعددة. ما هي طريقة القرآن، وهل تختلف عن طريقة المتكلمين والفلاسفة في هذا الفصل؟ الشيخ كأنه يعطي خلاصة إلى الاستدلال بالمنهج القرآني وتميزه عن غيره، فهو أولا يفرق بين طريقة الاستدلال. طريقة الاستدلال الكلامي والفلسفي على وجود الله عز وجل هي طريقة القياس، إما قياس التمثيل أو قياس الشمول، ومر معنا التعريف بهما. وكل من القياس المنطقي أو القياس الأصولي، فعلم المنطق فيه قياس، مشتمل على مقدمة صغرى ثم مقدمة كبرى ثم نتيجة، لا بد فيها من هذا، مقدمة صغرى ثم مقدمة كبرى ثم نتيجة. هذا هو القياس المنطقي. القياس الأصولي هو القياس المعروف في أصول الفقه، وهو إلحاق فرع بأصل، ما في مقدمات، لكن إلحاق فرع بأصل بناء على ما يجمعهما من علة، فإذا استوت العلة ألحقت هذا بهذا كما هو معروف. فكثير ممن لا يسمى خمر يلحق بالخمر بجامع العلة وهي الإسكار فيلحق به، لكن ليس هناك مقدمة صغرى ولا مقدمة كبرى بخلاف المنطق. الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله يكرر في كتبه، وقد أشار إلى ذلك قبل، وهو هنا يشير إلى أن طريقة المتكلمين، طريقة الفلاسفة، سواء استخدموا قياس التمثيل أو قياس الشمول، فإن هذا القياس يعطي قياسا خارج نطاق الاستدلال، خارج نطاق الاستدلال، بمعنى أنه يعطيك مقدمة ماشي هذا، ثم يعطيك مقدمة كلية لا بد من تقريرها قبل، ثم يعطيك النتيجة، ثم أنت تدخل المسألة التي تريد إدخالها في هذا الباب. لاحظتم معي؟ فالفرق بينهما أن هذا الاستدلال ما هو إلا استدلال نظري، استدلال نظري تنظيري، وهذا الاستدلال التنظيري له إشكالات نقدها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه الرد على المنطقيين، وكتابه الآخر نقض المنطق. ولهذا الآن الكلام على القياس المنطقي على قياس تجريدي، بمعنى أنه يعطيك المعلومة فقط لكن لا يعطيك الاستدلال الواضح الحقيقي. ولهذا لما تأتي لي تقول مقدمة أولى ثم مقدمة ثانية ثم نتيجة، أكبر سؤال يطرح على المنطق الأرسطي المقدمة الكلية ما دليلها؟ المقدمة الكبرى، ماشي هذا ولا لا؟ لما تيجي تقول كل عالم، تأتي كل محدث أو كل عالم فهو محدث، فأنت هنا تأتي مقدمة، ما دليلها؟ ما دليل المقدمة الكبرى التي أنت اعتمدت عليها في النتيجة، اعتمدت عليها في النتيجة؟ العالم حادث، كل محدث لابد له من محدث. هنا لما تأتي لمقدمة وهي المقدمة الكبرى التي أنت جعلتها أصل لأنك أدخلت، أنت الآن أتيت المقدمة الصغرى ثم مقدمة كبرى ثم النتيجة، طيب المقدمة الكبرى اللي هي القاعدة الكلية المعتمدة التي اعتمدت عليها، طيب ما دليلها؟ وهذا أعظم نقد يوجه للمنطق الأرسطي، أي لقاعدة الاستدلال هنا، لأن هذه المقدمة الكبرى تحتاج إلى دليل، ولما تحتاج إلى دليل فعند المناطقة دليلها ما هو؟ المنطق. فالمقدمة الكبرى تحتاج إلى مقدمة صغرى ومقدمة كبرى وإيش؟ ونتيجة. طيب الاستدلال للمقدمة الكبرى أيضا يحتاج إلى، ولهذا يقول يلزم الدور إلى ما لا نهاية. لماذا؟ لأنه منطق تجريدي. ومثله القياس الأصولي، الحق فرع بأصل، لما تقيس الله على خلقه، هذا القياس يرد في المسائل الفقهية، يرد في أن تقيس مخلوق على مخلوق، لكن أن تقيس المخلوق بالخالق سبحانه وتعالى لا، هنا يختلف طريقة القياس ولا تنضبط قضايا. ولهذا لما قاسوا الخالق بالمخلوق وقعوا في خلط، في مسائل كثيرة تتعلق بإرادة الله وتعليل أحكامه وحكمته وأسمائه وصفاته وغير ذلك من الأمور الكبار، لأن من قاس الخالق بالمخلوق فقد ضل. ولهذا المعتزلة يعتبرون من أعظم الطوائف في قياس الخالق على المخلوق، فتعامل الله وتوجب عليه بما تعامل به المخلوقين، بينما المدرسة الأشعرية على ضد من ذلك، أغفلت الحكمة، أغفلت التعليل، وعاملت الله على أنه هو رب العالمين، ومن ثم فهو مالك الملك يتصرف في ملكه كما يشاء، بينما في الكتاب والسنة ذكر العلل وذكر الأحكام وذكر المسائل. ضرب الله مثلا عبدا مملوكا، يعني الله عز وجل ذكر أمثلة وقياسات، فكونك تخرج المسألة من نطاق هذا الأمر وتنفي تعليل التعليل والحكمة في أفعال الله عز وجل، هذا يترتب عليه أيضا انحراف. فمن أجل ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذا الفصل يبين ميزة طريقة القرآن. ما هي طريقة القرآن؟ قال: طريقة القرآن هي الاستدلال بالآيات ذاتها، وأن الدليل إذا صح يستلزم صحة المدلول. فطريقة القرآن متميزة بأمرين: إحداهما أنه دليل حسي بالآية ذاتها. يعني ما الفرق بين أقول إنه والله هذا المخلوق لا بد له من خالق، وبين لما آتي بالمنطق وأقول هذا المخلوق له صفات معينة وهذه الصفات تقتضي أنه له خالق؟ فرق بينهما. أنت في الثانية استخدمت جوانب عقلية أدخلتها في الموضوع، بينما في الأولى وهي طريقة القرآن استدللت بحقائق هذه الأشياء. هذه واحدة. ومن ثم كانت دلالات القرآن الليل والنهار والشمس والقمر، وأن هذه لابد لها من خالق. ثم بعد ذلك كيف تكون طريقة الاستدلال؟ قالك الاستدلال الدليل إذا كان واقعا وصحيحا لزم منه صحة المدلول مباشرة، لأن الدليل كما تعرفون يطرد ولا يطرد ولا ينعكس. يعني بمعنى أني إذا أتيت لكم بالدليل فهذا يقتضي وجود المدلول إذا كان صحيحا، لكن عدم وجود الدليل لا يلزم عدم منه وجود المدلول، فقد يعدم الدليل ويكون المدلول موجودا. فطريقة القرآن قالت هذه هي الأدلة. ولهذا شيخ الإسلام ابن تيمية هنا تكلم عن مسألة، وهي أنه هل إثبات وجود الله والإقرار به فطري ولا نظري؟ هل هو فطري فطر عليه العبد ولا نظري؟ أبين أن كلام الأمم والعقلاء على أنه فطري، فالقلوب مفطورة على أن هذا الكون لا بد له من خالق. وقد يعرض لبعض الناس ما يحتاج معه إلى الاستدلال النظري، يعني هو عارض وليس أصلا، بخلاف طريقة المتكلمين. طريقة المتكلمين تقول الاستدلال على وجود الله نظري، ما ينفع معه كلام فطري ولا غيره، الاستدلال لابد من الدليل العقلي، لابد من الاستدلال لكل أحد، حتى أوجبوا على العوام وعلى المقلدين وإلى آخره. بينما كلام الأئمة رحمهم الله تعالى يقول لك لا، هو فطري، بمعنى أن الإنسان ينشأ وقد فطره الله عز وجل هذا على هذا الاستدلال الصحيح القوي على وجود الله عز وجل. فبهذا شيخ الإسلام هنا يذكر هذه القضايا التي أشرنا إليها، هل هو فطري أو نظري، ويقرر أن قول الجماهير أنه فطري، وقد يعرض لبعض الناس ما يحتاج معه إلى الاستدلال النظري. ثانيا، هل طريقة المتكلمين صحيحة؟ في القياس الشمول والتمثيل، قياس منطقي وقياس أصولي. قال لك أيضا القرآن بعيد عنه. ثالثا ما طريقة الاستدلال؟ طريقة الاستدلال بالأدلة ذاتها، ليس بصفاتها، ليس بما يعتبرها، ليس بقاعدة كلية يدخل فيها كل شيء. رابعا أن الدليل يستلزم المدلول إذا كان صحيحا. هذه هي خلاصة المسألة. نعم. وإذا قلنا هو محدث وكل محدث فله محدث، أو هذا ممكن وكل ممكن فلا بد له من واجب فهذا صحيح، لكنه يدل على محدث مطلق وواجب مطلق لا يمنع تصوره من وقوع الشركة فيه إلا أن تعلم عينه أو أنه واحد بدليل منفصل. وأما هذا القياس فإنما يدل على وصف كلي مشترك. نعم، هذا إشارة إلى القياس المنطق. لما يقول لك العالم محدث وكل محدث لا بد له، اللي قلناها تو القاعدة وكل محدث لا بد له محدث، قال لك هذه قاعدة كلية ما أعطيتنا شيء يدخل فيها كل شيء. الكلام صحيح، كل محدث لا بد له من، كل ممكن لا بد له من واجب، لكن ما أعطاك الدليل. بخلاف الدليل القرآني الذي يقول السماوات دليل على خالقها. انظر إلى الفرق بين طريقة الاستدلال هنا وهناك. بمعنى أنه صاحب الطريقة المنطقية أو الكلامية يفلسف لك، ثم يريدك من خلال الفلسفة والتنظير المنطقي أن تستنتج، فكأنك تجعل إثبات وجود الله قضية جزئية من قضايا بالمئات، وتخلص إلى هذه القضية لأنه يعتبر المنطق بقواعده. لما يقول كلية عامة يعني كلية عامة دخل فيها كل شيء وتدخل فيها وجود الله عز وجل، بينما المنهج القرآني لا، المنهج القرآني يعطيك الأدلة، بمعنى أنه ينبهك إلى الأدلة لتستدل بها على أي شيء، على وجود الله مباشرة. وهذا في كل شيء، لا يعني هذا في مسألة وجود الله عز وجل. يعني أي إنسان بيستدل مثلا على صحة وجود مدينة لا تراها عينه، يجيك واحد مثلا مسفسط يقول لك والله أنا أنكر وجود القاهرة، مدينة أنا أنكر، أنا ما رأيتها، أنا ما رأيته، فيأتي المتفلسف ليثبت له إيه؟ وجوده، فيأتي بهذا التنظير، إذن معناه أنه يستخدمها في كل شيء. المنهج القرآني لا. ولهذا شيخ الإسلام ابن تيمية هنا يقول لك نعم كل محدث لا بد له محدث، كل ممكن لا بد له من واجب، لكن لكل محدث لكل واجب لكل استدلال، بينما القرآن يحدد. نعم يا شيخ. ثم إذا علمنا بالدليل أن الفاعل القديم لا يكون إلا واحدا والفاعل الواجب بنفسه لا يكون إلا واحدا، لم يكن في ذلك ما يدل على عينه، بل إنما يدل على واحد مطلق عندنا وإن كان معينا في نفس الأمر. هذا أيضا نقد آخر، يقول لك استدلت على وجود الخالق، طيب ما دل على أنه واحد؟ ما دل على أن هذا الواحد هو من؟ هو الله وحده لا شريك، لا إله إلا هو الخالق. ما الدليل؟ لا يوجد دليل. لاحظ معي، يعني حتى المنطق الأرسطي يدلك على أنه لا بد يكون واحد، لا بد يكون الخالق واحد، وهذا صحيح، لكن أي واحد؟ أي واحد بعينه؟ ولهذا تلاحظون أحيانا أنه يستدل على وجود الله عز وجل، لكن الغائب عن الوحي وما جاءت به الرسل وغير ذلك تجد له مفهوما لهذا الواحد. يعني بعض الأمة بعض الطوائف تثبت الله يعني أو تثبت شيء من هذا أنه لابد من مدبر، لكن تسألهم ما هو ما يعرفه، يعطيك له وصف خيالي وصف مثالي بدون تحديد، بينما في دلائل الكتاب والسنة يعلمك من هو هذا الواحد. وهذا التعريف هو الذي يقود الإنسان إلى العبودية لله وحده لا شريك. يعني سبحان الله العظيم، الإنسان لما يتعمق في الفرق بين منهج الوحي وبين مناهج المتفلسفة يرى الفرق بينهما شاسعا عميقا بعيدا، لأنه يشبه الفرق بين السماء والأرض بل أشد من ذلك. فالمنهج القرآني غير المنهج الكلامي، وللأسف الشديد أن هذا المنهج الكلامي هو الذي شغلت به الأمة في مدارسها الكلامية وأعرضوا عن الوحي، فشغلوا بتلك المناهج الكلامية والفلسفية ونحوها، فأدى هذا إلى ضعف الإيمان وضعف اليقين وضعف معرفة الله، ومن ثم ضعف العبودية له والخضوع له إلى آخره. فرحم الله شيخ الإسلام ابن تيمية لما يحقق تفضل ايش. وآيات الله تعالى دالة على نفسه سبحانه وتعالى، ومن لم تدله على ذلك فلتصوره في استدلاله لا لتصور دلالتها، بخلاف القياس فإنه ليس فيه ما يدل على معين البتة. يا سلام، هنا يقول لك الأدلة دالة. فإذا واحد قال أنا ما اقتنعت، فلفساد تصوره لا في فساد دلالته، بخلاف المنطق الأرسطي فهو لا يدل على شيء معين. لما يقول لك ما اقتنعت فعلا صحيح، ما دل على شيء معين، ما أوصلني إلى رب خالق ولا إلى توحيد صحيح. بينما الآيات التي ذكرها الله عز وجل في الدلالة عليه سبحانه وتعالى تجدها آيات دالة بذاتها. ولهذا الشيخ الإسلام ابن تيمية في هذه المواضع لما يقرر هذه المسائل التي الآن نتحدث عنها تراها نادرة في كتب شيخ الإسلام ابن تيمية في التأكيد على هذا القضية، والسبب أنها مسلمة عن شيخ الإسلام ابن تيمية، لكن لما نحن نقرأها أحيانا يشير إليها ما ندري ماذا يقصد. يعني أحيانا شيخ الإسلام يقول ومنهج القرآن دلالة في الآيات ذاتها، إيش معنى في الآيات ذاتها؟ أحيانا لأنه هو يمر عليها مرور الكرام نظرا لوضوحها عنده، فلذلك في بعض الأماكن يفصلها، وأفضل ما فصل في هذه المسائل هو في شرح الإصفهاني على حد علمي. نعم. ولهذا كان المستعمل في الكتاب والسنة وكلام السلف في حقه تعالى هو القياس الأولى، مثل أن يعلم أن ما ثبت لغيره من كمال مطلق لا نقص فيه فهو أحق بأن يثبت له من ذلك الكمال ما هو أحق به مما سواه. فإذا كان الحياة والعلم والقدرة كمالا لا نقص فيه وقد اتصف به المخلوق، فالخالق تعالى أحق أن يتصف بالحياة والعلم والقدرة، وما ينزه عنه غيره من العيوب فهو سبحانه أحق بتنزيهه عنه. نعم، هذا واضح في منهج القرآن، وسبق التعليق على مسألة قياس الأولى وأنها منهج قرآني عظيم جدا تختلف عن المنهج المنطقي أو القياس الأصولي. نعم. قال تعالى: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى، إلى قوله تعالى: ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون. لاحظوا معي، هذا قياس الأولى، قياس خطاب لهؤلاء: كيف تجعلون لله البنات وأنتم تتنقصون نسبة البنات إليكم؟ بل الواحد لما يبشر بالأنثى وهو عند قومه في ناديه ماذا يصنع؟ يتوارى من القوم من سوء ما بشر به. لماذا؟ أيمسكه على هون وهوان أم يدسه في التراب كما في وأد البنات؟ كيف تقيسون الله عز وجل وتعاملون الله عز وجل بما لا يليق به؟ يعني تجعلون لله ما تكرهون ولا وأنتم لا تريدون لأنفسكم إلا ما تحبون، هذا لا يكون. نعم. وقال تعالى: ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم. وهذا استدلال آخر، الذين ملكت أيمانكم تملكونهم، هل تقبلون أن تجعلونهم شركاء لكم في حياتكم وفي أرزاقكم؟ هل تقبلون هذا؟ لا تقبلون. كيف تقبلون مع الله أن يكون له شريك؟ كيف؟ إذا كنت أيها العبد المسكين الفقير لا تقبل من مملوكك أن يكون شريك لك في مالك، لا تقبل هذا، كيف تقبل لخالق الأرض والسماوات سبحانه وتعالى أن يكون له شركاء في ذلك؟ نعم. وقال تعالى: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. وهذا استدلال على البعث، الذين أنكروا البعث أن الله لا يقدر على ذلك، فجاء الاستدلال ونسي خلقه قل يحييها الذي أنشأها أول مرة، وهذا استدلال بالأولى إذا كان الله أنشأها أول مرة فهو قادر من باب الأولى على أن يعيدها مرة أخرى، هذا قياس الأولى، وهذا واضح الاستدلال. نعم. قال تعالى: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. نعم، وهذا أيضا استدلال، إذا كان الله عالما بكل شيء فإذا هو اللطيف الخبير، فنثبت لله عز وجل صفة العلم لأنه أحاط بكل شيء، فالعلم الذي عند المخلوق أو في المخلوقات هو من علم الله عز وجل، هو من علم الله عز وجل. ولهذا هذه الآية استدل بها على إثبات أن الله خالق، وأيضا أن الله يبعث العباد، فهو يعلم أعمالهم ويعلم حالهم إذا فنوا وصاروا ترابا، كما جاء في سورة قاف: قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. فالله عز وجل يعلم ذلك فهو يعيده مرة أخرى، إضافة إلى إثبات صفة العلم لله عز وجل. نعم. ومثل هذا كثير، والمقصود هنا التنبيه كما يليق بهذا الجواب. نعم. فصل. وأما قوله: والدليل على علمه إيجاده الأشياء لاستحالة إيجاده الأشياء مع الجهل، هذا كلام من؟ الأصفهاني. هذا كلام الأصفهاني، هذا كلام الأصفهاني الأشعري، هذه عبارتهم المشهورة في إثبات علم الله عز وجل، لأنهم يثبتون الصفات السبع ومنها صفة العلم، فيستدلون على علمه بإيجاده للأشياء، لأنه إذا أوجدها دليل على علمه. الشيخ سيناقش هذا الأمر. نعم. وأما قوله: والدليل على علمه إيجاده الأشياء لاستحالة إيجاده الأشياء مع الجهل، فهذا الدليل مشهور عند نظار المسلمين أوليهم وآخريهم، والقرآن قد دل عليه كما في قوله تعالى: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، والمتفلسفة أيضا سلكوه. نعم، لأنه هذا دليل صحيح، وإن كان منهج القرآن يستدل له بأدلة أخرى وعلى رأسها دلالة السمع، لكن هل المخلوقات ووجودها دليل على علم الله؟ قطعا هذا استدلال صحيح. نعم، بس الشيخ الآن يبين أيضا وجوهها. نعم. وبيانه من وجوه: أحدها أن إيجاده الأشياء هو بإرادته كما سيأتي، والإرادة تستلزم تصور المراد قطعا، وتصور المراد هو العلم، فكان الإيجاد مستلزما للإرادة، والإرادة مستلزمة للعلم، فالإيجاد مستلزم للعلم. واضح، واضح الاستدلال، لأنه أوجدها بمشيئته وإرادته، وإرادته ومشيئته لوجود الخلق يحتاج إلى تصور المراد، لأنه إذا أراد أن يخلق شيئا فلا بد أن يكون معلوما متصورا، وهذا استدلال صحيح. نعم. الثاني أن المخلوقات فيها من الإحكام والإتقان ما يستلزم علم الفاعل بها، لأن الفعل المحكم المتقن يمتنع صدوره عن غير عالم، وبهذين الطريقين يتقرر ما ذكره. هذا هو الاستدلال الثاني على إثبات العلم العقلي، وهو الإحكام والإتقان في المخلوقات دليل على علم الله، وهذا بداهة. من عرف شيئا من الكون ونظامه ودقته، أو خلق الإنسان ونظامه، أو خلق الأرض، يوقن يقينا أن الذي أوجدها بهذه الصفات عالم متصف بصفة العلم، وهذا بين جدا. وهذا الثاني هو المشهور في كتب الأشاعرة في الاستدلال على علم الله عز وجل. نعم. ولهم طرق أخرى، منها أن من المخلوقات ما هو عالم، والعلم صفة كمال، ويمتنع أن يكون المخلوق أكمل من الخالق، إذ كل كمال فيه فهو منه، فيجب أن يكون الخالق عالما. وهذا استدلال ثالث وأيضا صحيح، وهو قائم على قياس الأولى أن كل مخلوق فهو متصف بصفات العلم، والعلم عند المخلوق صفة كمال. من أين له هذا الكمال؟ من الله، فواهب الكمال أولى به. ثانيا، كون العلم كمالا للمخلوق فهو أيضا يجب أن يكون كمالا للخالق. نعم. وهذا له طريقان، أحدهما أن يقال نحن نعلم بالضرورة أن الخالق أكمل من المخلوق، أكمل من المخلوقات، أكمل من المخلوق، وأن الواجب أكمل من الممكن، ونعلم بالضرورة أن إذا فرضنا شيئين أحدهما عالم والآخر غير عالم كان العالم أكبر أكمل، فلو لم يكن الواجب عالما لزم أن يكون الممكن أكمل منه وهو ممتنع. واضح جدا، واضح جدا أنه إذا كان كمالا للمخلوق فلا يمكن إلا أن يكون كمالا للخالق، وإلا لزم أن يكون المخلوق أكمل من خالقه، وهذا مستحيل. نعم. الثاني أن يقال كل علم في الممكنات التي هي المخلوقات فهو منه، ومن الممتنع أن يكون فاعل الكلام ومبدعه فاعل الكمال ومبدعه عاريا منه، بل هو أحق به، والله سبحانه له المثل الأعلى، لا يستوي هو والمخلوق في قياس شمول ولا قياس تمثيل، بل كل ما ثبت لمخلوق من كمال فالخالق تعالى أحق به، وكل نقص تنزه عنه مخلوق ما فتنزيه الخالق عنه أولى. هذا واضح وسبق أشرنا إليه. والعجيب بهذه الأسطر القليلة، يعني هذه الوجوه الثلاثة، ذكر وجهين ثم ذكر وجه ثالث، والوجه الثالث ذكر له ناحيتين من ناحية الاستدلال بهما، هذه تقريبا تعتبر خلاصة الأدلة العقلية على إثبات علم الله عز وجل. وهناك الأدلة الشرعية، فالكتاب والسنة مملوءان بالأدلة على إثبات علم الله عز وجل، فهو العليم وجاء كثيرا في كتاب الله، والعليم يقتضي العلم، وأيضا جاء وصفه بالعلم واشتقاقاته في آيات كثيرة جدا، فدليل السمع واضح جدا. المشكل أن الأشاعرة يعتمدون أصلا الدليل العقلي ثم يؤيدونه بالدليل السمعي. الأصل هو الاستدلال العقلي، ثم يقولون وهذا دل عليه السمع، فيقبلون السمع إذا وافق العقل. المنهج الشرعي، المنهج السلفي المؤصل، منهج أهل السنة والجماعة في الاستدلال هو العكس، الاستدلال أولا بالدليل السمعي وهو أصل وكاف، ثم بعد ذلك لا بأس من ذكر الأدلة العقلية الأخرى إذا كانت صحيحة. نعم. أي ها؟ أي لا، ما هو قياس، لا هذا إخبار عنها، يقول كل المخلوقات فيها إحكام وإتقان تدل على أن خالقها عالم، مثل لما يقول هالكمبيوتر هذا، هذا الكمبيوتر ولا هالطائرة هذه، يعني هل صاحبها جاهل عامي؟ يعني الطائرة هذه هل يمكن أن يقول قائل إن اللي صلحها عامي لا يعرف شيء لا في التصنيع ولا في الأشياء المتعلقة بالصناعة؟ لا يمكن هذا عقلا. فإذا جئنا إلى الكون فيه إحكام، فيه إتقان، خلق الإنسان فيه إتقان، بل فيه إعجاز. ولهذا نظرية الإعجاز في الكون وفي الإنسان كلها قائمة على إثبات قدرة الله عز وجل. كل الإعجاز وكل النظريات التي يتكلم عنها المهتمون بهذا الجانب وهو جانب الإعجاز القرآني يقررونها لأمرين: الأمر الأول إثبات قدرة الله وعظمته وأنه الخالق، وينبغي أن نضاف إلى ذلك أنه المستحق للعبودية بناء على ذلك. الثانية إثبات صحة نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، وأن ما جاء به من الوحي في الكتاب والسنة فهو من عند الله سبحانه وتعالى. وهذه كلها نظرية الإعجاز تسير على هذين المسارين. نعم. فصل. وأما قوله والدليل على قدرته إيجاده الأشياء، وهو إما بالذات وهو محال، وإلا لكان العالم وكل واحد من مخلوقاته قديما وهو باطل، فتعين أن يكون فاعلا بالاختيار وهو المطلوب. نعم، هذا هو الاستدلال الأشعري، وهذا نص الأصفهاني رحمه الله تعالى في عقيدته الأشعري. ما الدليل على قدرة الله؟ صفة القدرة لله التي إحدى الصفات السبع إيجاده الأشياء. إيجاده الأشياء، هل إيجاده بالذات؟ هل إيجاده بالذات كما يقول الفلاسفة، بمعنى أن الله عز وجل يوجده بلا إرادة ولا شيء؟ لا، المنهج الفلسفي يزعم أن فيض المخلوقات هو فيض لا إرادي، ومن ثم جعلها أزلية، لأن الله أزلي فوجود المخلوقات أزلي. لماذا؟ لأن أصل وجودها بلا إرادة من الله، بلا إرادة، وهذا معنى الاستلزام عنده. فالمتكلمون عموما من أهل السنة والأشاعرة ينقضون هذا المذهب نقضا تاما، لأنه لو قيل إن إيجاده بالذات وليس بالإرادة للزم منه إيش؟ قدم العالم، وهذا مستحيل، لأنه ينقض مسألة الربوبية. إذا قلت العالم قديم انتقضت الربوبية والإقرار بالله عز وجل، لأن مقتضى أن العالم أيضا هو أزلي، فلماذا لا يكون هو أيضا الخالق؟ وهذا مستحيل. فالتناقض الفلسفي واضح مثل الشمس. لما تقول الله صانع ثم تقول العالم قديم، هذا متناقض. صانع والعالم مصنوع معناها إيش؟ محدث. محدث إذن ليس قديما. فالنظرية الفلسفية في القول بأن الله موجب بذاته، هذه العبارة الفلسفية، أن الله موجب بذاته يعني فاعل بذاته بلا إرادة منه، هذه النظرية تقتضي قدم العالم. بينما المنتسبون لأهل الإسلام من متكلمين وغيرهم يقولون إن الله يخلق وهو قادر، وأيضا يخلق بإرادته، ثم عاد عند صفة الإرادة يأتي الخلاف داخل هؤلاء بين المتكلمين وبين المنهج لأهل السنة. ماذا يقول الشيخ في تعليقه على هذا المتن في إثبات صفة القدرة؟ فقد يقال: هذا إنما أثبت به كونه فاعلا بالاختيار، وإن كان لم يقرر مقدمات دليله، وفعله بالاختيار، وإن كان لم يقرر مقدمات دليله وفعله بالاختيار يثبت الإرادة لا يثبت القدرة، وهو قد أثبت الإرادة فيما بعد. فظاهر هذا أنه كرر دليل الإرادة ولم يذكر على القدرة دليلا. الله، سبحان الله، شيخ الإسلام كيف كان دقيقا. جدا. وأنتم لو تأملتم عبارة الأصفهاني لوجدتها تحمل هذه الإشكالية. لماذا؟ لأنه استدل على قدرة إيجاده الأشياء، ثم لما رد يقررها ويرد على الفلاسفة رد عليهم بالاختيار، يعني أراد أن ينقض القول الفلسفي بالموجب باللازم الممتنع باللازم، وهو أنه يكون قدم يترتب عليه قدم العالم، فأثبت الإرادة. فالشيخ الإسلام ابن تيمية هنا أول نقد يوجه له أنه هذا الاستدلال لا يثبت القدرة وإنما يثبت الإرادة. أنت تتكلم عن القدرة، والإرادة ستذكر دليلها فيما بعد وسيذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية. طيب، ما هو تقرير ذلك؟ ماذا يقول شيخ الإسلام؟ لكن تقرير ذلك أن يقال إنه إما أن يكون المبدع للأشياء مجرد ذات عرية عن الصفات مستلزمة وجود المفعول كما يقوله من يقوله من المتفلسفة القائلين بقدم الأفلاك وصدورها عن ذات مجردة، وإما أن يكون ذاتا موصوفة بصفات لا يجب معها وجود المخلوقات كما عليه أهل الملل. واضح التصويب. إما أن يقال المبدع مجرد ذات ليس لها صفات، وهذه الصفات تستلزم وجود المفعول، يعني موجب بذاته بلا إرادة، لأنه لا يفعل بالإرادة ولا يفعل بعلم ولا بقدرة ولا بأي شيء، لأنه غير موصوف بأي صفات. لما يقول عرية عن الصفات يعني ليس لله صفات ذات موجبة، هذا يترتب عليه إيش؟ أن يكون الله عز وجل قد وجدت المخلوقات بلا قدرة منه ولا إرادة ولا صفة ثبوتية، وهذا هو المذهب الفلسفي. أو يقال لا، لا بد أن تكون موصوفة بصفات بصرف النظر عن عدد ونوع الصفات، وهذا الذي يقوله أهل الملل. نعم يا شيخ. والأول باطل، لأنه يستلزم أن لا يحدث في العالم شيء، لأن العلة التامة القديمة يجب أن تستلزم معلولها، فلا يتأخر شيء من معلولها عن الأزل، وهو خلاف الحس والمشاهد. وهذا الوجه يبطل قولهم بالموجب بالذات وتقدم شيء وتقدم شيء بعينه من أجزاء العالم. وسواء فسروا الموجب بذات مجردة مستلزمة للموجب، أو بذات موصوفة مستلزمة أو بذات موصوفة مستلزمة للموجب، فإن القول بكون المبدع ملزوما لموجبه ومقتضاه مع تأخر بعض ذلك في الأزل جمع بين النقيضين. تأخر ذلك عن الأزل. نعم. مع تأخر بعض ذلك عن الأزل جمع بين النقيضين. أي هذا رد للقول الفلسفي. انتبهوا لهذا الكلام. شيخ الإسلام يقول المذهب الفلسفي باطل من أساسه. ليه؟ لأنه على المذهب الفلسفي يلزم أن لا يوجد شيء. ألا يوجد شيء. إذا كنت تقول إن العلة تلازم معلولها، وتقول بإثبات ذات لله أزلية، يستلزم إيش؟ ألا يوجد شيء. لماذا؟ لأن طبيعة الإيجاد المعقولة أن إيش؟ أن يحدث الشيء بعد بعده، يعني بمعنى أن يكون هناك فارق زمني. فإذا جاء قائل متفلسف يقول الله أزلي، هذا كلام صحيح ليس له أول، ثم يقول ليس موصوفا بأي صفة وموجبه وعلته تقارن معلولها، إذا معنى ألا يوجد شيء. يعني بمعنى أنه لو صحت هذا إبطال للنظرية، لو صحت النظرية الفلسفية لما وجد شيء في العالم. لكن وجد شيء في العالم ولا لا؟ قال لك وجد، دليل على بطلان المذهب الفلسفي، لأن وجوده يدل على أنه محدث، والمحدث يدل على فارق الزمن، إذن فيه خالق وفيه مخلوق. حتى لو قلنا إنه مباشرة، لكن فيه إيش؟ هذا متأخر عن هذا. حتى لو قلنا الخلق مباشرة فعل، متأخر عنه. يعني المثال الذي نذكره وهو يعطي بيان هذه المسألة أنه معك حجر وأمامك زجاجة، فضربتها، ضربت الزجاجة بالحجر فانكسر الزجاج. الانكسار متى وقع؟ لاحظوا معي، هل هو مقارن له ولا متراخن عن زمنا ولا عقيبه مباشرة؟ هذه آراء ثلاثة. مذهب المتكلمين المشهور عنهم ثم ضربته ثم انكسر، يعني في فاصل زمني، وهذا القول ضعيف، وهو المذهب المتكلمين الذين يقولون إن المخلوقات لها إيش؟ لها بداية، وقبل ذلك لم يكن الله خالق. إذن الله خالق ثم خلق. الذين يقولون معه هو مذهب إيش؟ الفلاسفة. هل معنى هذا إنه الضربة مع الانكسار هي في لحظة واحدة أم في سبب ومسبب؟ طبعا هذا مستحيل. القول الصحيح ما هو؟ هو التعبير بالفاء، ضربته فانكسر، عقيبة مباشرة. ليه؟ لأن إذا وجد السبب وجد إيش؟ المسبب. فالانكسار متى حدث؟ فإذا تصورت المثال هذا الذي نذكره يتبين لك الفرق بين المذهب الفلسفي والمذهب الكلامي والمذهب الحق. والشاهد هنا بطلان المذهب الفلسفي، وأن قول الفلاسفة بأن الله عز وجل علة موجبة أزلية يقتضي أزلية العالم، القول بأزلية العالم ينقض أن الله عز وجل خالق صانع موجد. واللازم لهذا على مذهب الفلاسفة أن هذا العالم هو الله وانتهى الموضوع. أنتم لما تقررون إثبات الصانع وحدوث المحدثات بهذه الطريقة الفلسفية، أنتم في النهاية تنتهون إلى عدم تقرير وجود الخالق. ولهذا الشيخ الإسلام يقول إيش؟ يقول كلام الفلاسفة باطل، لأنه خلاف الحس والمشاهد. ما هو الحس والمشاهد؟ أن الله يخلق وخلقت، وكل التقارير تقول مثلا حتى مع تقارير البشر أنه والله الأرض لها كذا من السنين، أو السماء أو الشمس أو القمر، وحتى الشمس يقول لك ما أدري إيش لها كذا من مليون سنة. إذن كلها يقررون أنها إيش؟ هذه المشايخ محدثة. إذا كانت محدثة انتقض المذهب الفلسفي. ماشي هذا ولا لا؟ هنا شيخ الإسلام لابد من الإشارة إلى مسألة لا ندخل فيها، وهي أن بعض الفلاسفة يقول بأزلية أشياء دون أشياء. ماشي هذا ولا؟ يعني عندهم أنه النفوس والعقول هذه أزلية، لكن الفلك التاسع اللي هو السماوات يسمونه وكذا هذا محدث. فعندهم في أشياء أزلية وفي أشياء محدثة، فيقال حتى لو قلتم بأنه في بعض الأشياء أزلية أيضا القول بأنه موجب ينقض المسألة. يعني هم لما يجعلون في أشياء أزلية وفي أشياء متأخرة، هل هذا يخفف المذهب؟ قال لك لا، القول بأن في أشياء أزلية ينقض المذهب الفلسفي من أساس. يعني سواء قال الفلاسفة إن العالم كله موجب، لاحظ معي، وأن الله فاعله لكن هو موجب بذاته فهو أزلي، فهذا القول بقدم العالم ينقض مذهبهم في مسألة حدوث العالم. وادعائهم أن الله صانع أو نحو ذلك. نقول قولكم أن الله صانع أو فاعل أو أي شيء من هذا ينقض المسألة التي تقررونها، لأن كلامكم يقتضي ألا يوجد العالم، أما وقد وجد إذن مذهبكم فاسد باطل. بعض المتفلسفة الذين أخذوا بنظريات الفيض، مسألة العقل والفلك والنفس وأنها أزلية إلى آخر العقل الأول ونحوها، هؤلاء أيضا لا يخرجون من نطاق بطلان المذهب الفلسفي. أنتم معي ولا لا؟ يعني نظرية الفيض إيش تقول؟ نظرية الفيض تقول أنه في فلك ونفس وعقل، هذه أزلية، وهذه نتج عنها عقول وأنفس وأفلاك تتكرر لين انتهت إلى الفلك التاسع وهو السماوات والأرض والكرسي. وهذا سواء قلت بهذه النظرية أو قلت بالنظرية الأولى، كلاهما يقتضيان أن في العالم شيئا قديما، وهذا إذا زعمتم أنه غير الله إذن يستحيل أن يكون قديما. يعني نقول خلاصة للفلاسفة، إن قلتم إن هذا العالم هو الله فهو أزلي، إذن هذا مذهبكم. قلتم النفوس، النفس والفلك والعقل الأول هو الله، هذا مذهبكم، إذن أنتم فسرتم الله بهذا العالم، فسرتم الله بالعقول والنفوس، هذا مذهبكم. أما أن تأتون وتقولوا لا، نحن نثبت الأول، نثبت وجود العلة الأولى، نثبت وجود الله، نحن لا ننحرف عن هذه القضية العقلية المعروفة، لكن نقول أيضا أن هذا العالم قديم لأن الله موجب بذاته نظرا لأنه ليس موصوفا بالصفات ونحو ذلك. فيقال لهم إقراركم بأن هذا العالم موجب وأنه محدث وأنه موجود ونحو ذلك إقرار يقتضي أنه حادث وينقض القول بقدم العالم. واضح يا مشايخ؟ تفضل. وإذا أردت التقسيم الحاصر قلت الفاعل إما ذات مجردة وإما الذات بصفات، فإن كان الأول فمعلوم أن العلة التامة تستلزم وجود المعلول، فإذا كان مجرد الذات هو الموجب فمجرد الذات علة تامة فيلزم وجود المعلول جميعه، فيلزم قدم جميع الحوادث وهو خلاف المشاهدة. لاحظوا معي، إذا كانت علة ليست موصوفة بصفات وبعدين علة موجبة يلزم قدم جميع الحوادث. طيب الحس والمشاهدة ينقض ذلك. أنتم تقولون أن المخلوقات غير حادثة، بل عندكم العقول والنفوس أيضا متسلسلة في الفيض، كما أن الله في كل يوم له شأن فهو يخلق ويرزق، فهذا كله يدل على الحدوث، فينقض قولكم علة موجبة. هذا الاحتمال الأول. طيب الثاني إذا كان موصوفا بصفة، وإذا كان الثاني فالصفة التي يصلح بها الفعل هي القدرة، أو يقال فإذا لم يكن موجبا بذاته بل بصفته تعين أن يكون مختارا، فإنه إما موجب بالذات وإما فاعل بالاختيار، والمختار إنما يفعل بالقدرة إذ القادر هو الذي إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل. نعم هذا صحيح، إذا كان موصوف بالصفات فلا بد أن تكون به صفات حتى يفعل، وهذه الصفات منها العلم، منها القدرة، منها الإرادة، لأنه لابد حتى يقال إنه يفعل ويخلق، لأنه موصوف بالصفات ومقتضى المخلوقات أنها موجودة وحادثة ونحو ذلك. فإذا قلنا إنه فاعل بصفته يعني بمعنى بكون الصفة قائمة به اقتضى أن يكون فاعلا بإرادته، وإذا كان فاعلا بإرادته اقتضى أن يكون إيش؟ أن تكون له قدرة بها يفعل، وهذا هو الدليل العقلي على إثبات القدرة. نعم. فأما من يلزمه المفعول بدون إرادته فهذا ليس بقادر بل ملزوم بمنزلة الذي تلزمه الحركات الطبيعية التي لا قدرة له على فعلها ولا تركها. نعم، وهذا يقال للفلاسفة الذين أنكروا إرادة الله، يلزمه بلا إرادة، هذا معناها أنه غير فاعل كالحركات الطبيعية التي هي تنشأ من طبيعة الإنسان، مثل الإنسان حركة الدورة الدموية وحركة قلبه ونحو ذلك، هذه بلا إرادة فلا تنسب إليه فعلا. فكون القائل يأتي ويقول إن الله عز وجل له مفعول لكن فعله بلا إرادة، هذا غير صحيح ولا يقبله عقل. يعني يا أيها الفلاسفة، تريد أن تثبت الصانع وتثبت المصنوع، ماشي هذا، ثم تقولون بلا إرادة من، فهذا ينفي ويدل دلالة قاطعة على كذب هذا القول. إذا كان مصنوعا محدثا فلا بد لفاعله وصانعه ومحدثه من إرادة، ولا بد في الإرادة من القدرة، وهذا هو الاستدلال على إثبات قدرة الله عز وجل هنا. نعم. وحقيقة الأمر أن العلم بكون الفاعل قادرا علم ضروري، حتى لو فرض أنه يفعل بالإرادة لم يكن بد أن يكون له قوة على الفعل. ولهذا لما كانت الحوادث تصدر تارة بسبب الأحياء القادرين كالملائكة والجن والإنس وسائر الحيوان، وتارة بسبب الجمادات كالنار والهواء والماء، كانت هذه المتحركات مختصة بقوى بها تمتاز عما لا يصدر عنه مثل تلك الحركة. يا سلام، هذا إشارة جميلة جدا إلى أن إذا قلت أنت إن الله فاعل فلا بد أن يكون قادرا، يعني وجوده الأشياء إيجاده الأشياء يدل على صفة القدرة. إذا قلت يفعل بالإرادة، إذا قلت هو فاعل، إذا قلت هذه مخلوقات له، هذا يقتضي أنه إيش؟ أنه قادر، وكما يعبر شيخ الإسلام قوة بالفعل، ماشي هذا، لأنه كما تعلمون وفي حياة الإنسان له حالتان، يقول إيش؟ كاتب بالقوة وكاتب بالفعل، كاتب بالقوة وكاتب. يعني الآن وأنا معي القلم أكتب، هذا كاتب إيش؟ بالفعل، ماشي هذا. لكن وأنا بدون كتابة الذي يعرفني إني أكتب يقال عني كاتب. طيب أنا كاتب وما نشوفه يكتب، كيف تقول عن هذا إنه كاتب؟ أنا ما أشوفه يكتب. فيقال كاتب بالقوة. الله عز وجل حين يكون قد أوجد المخلوقات دل على أي شيء؟ على الأمرين، على أنه موصوف بصفة القدرة أزلا، وعلى أنه حين خلقي لهذه الأشياء خلقها بقدرته، ماشي هذا يا مشايخ؟ طيب، ثم يقول شيخ الإسلام ابن تيمية بل إن الأشياء التي أوجدها الله عز وجل عن طريق الأسباب سواء كانت مخلوقات لها إرادة مثل الملائكة المأمورة بفعل شيء، أو بطبيعتها مثل كون المطر ينبت أو النار تحرك، جعل الله في هذه الأشياء قدرة، ماشي هذا ولا لا؟ فالملائكة الذين يدبرون الأمور بإذن الله عز وجل عندهم قدرة أو لا؟ عندهم قدرة، ولا أحد يقول إنها تفعل بلا قدرة. حتى الجمادات التي ليست لها إرادة فاقدة للإرادة، لكن أيضا إذا كانت تفعل بالأسباب فهي إيش؟ عندها قدرة. ولذلك النار وش نقول عنها؟ النار عندها قدرة على الإحراق. النار فيها قدرة على الإحراق ولا لا؟ فيها قدرة، وإن كان ليس معها إرادة. فدل هذا على أن الذي يفعل بالسبب لابد له من صفة القدرة سواء كان بإرادة أو بدون إرادة. فكيف بالذي خلق السماوات والأرض وأوجدها وأوجد الأسباب ومسبباته لابد أن يكون موصوفا بصفة القدرة والإرادة أيضا. نعم. فصفة الحي تسمى قدرة، وإن كانت أكمل، وإذا كانت أكمل من غيرها سميت قوة. قال تعالى. طيب نقف عند هذا، جزاكم الله خير. هل تريدون درس الأسبوع القادم ولا لا؟ ها؟ طيب إذا يكون هذا آخر درس، وإن شاء الله نلتقي بعد الحج. وفقكم الله وسددكم وأعانكم، جزاكم الله خير. بعد الحج الأسبوع الثاني. إيه الأسبوع الثاني إن شاء الله بإذن الله تعالى. سبحانك اللهم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.